يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: والله إني أحبك بلا على كل حال ما يحتاج قسم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، وغفر لنا ما لم تعلم. الله المستعان. ما حكم إسبال الثياب وقول البعض بأنه من القشور؟ هداه الله. إسبال الثياب ما أسفل الكعبين في النار، فعدم إسبال الثياب فوق الكعبين هو السنة. فالذي يقول إن السنة قشور هذا يخشى عليه، يخشى عليه أن يكون مستهزئا بالسنة، وهذا يعني أمر كبير. ما في الدين قشور ولب، الدين كله أصوله وفروعه كلهم. حتى بعض الناس يجي يقول: أنا عندي مسألة خفيفة. يا أخي العلم ما فيه مسألة خفيفة أو مسألة سهلة، ليس في العلم سهل وليس في أي نعم في المسائل ما هو قشور. هذا الحقيقة أنه غلط من قائله، فالسنة ليس فيها قشور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرشد الله على محبتي لك، أحبك الله الذي أحببتني فيه، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. قال: توفي والدي فوجدنا عنده ورق في طلاسم من المشعوذين، فما هو حقه تجاهي بعد ذلك؟ يا أخي تثبت، تثبت. هل هذا الذي وجدته من هذه الطلاسم يعني تفيدك يقينا بأن أباك مشركا؟ لابد أن يعني أن تتثبت، لا تصدق كل ما ترى. ربما ابتلي بهذه الأوراق وهو لا يدري، يمكن أبوك عامي ما يدري، وربما أنها عنده لكن لا يعتقد يعني أنها مؤثرة من دون الله. فتثبت حتى لا تحكم على أبيك بغير علم، خذه على ظاهره حتى يقوم الدليل اليقيني الذي يفيدك يقينا بأنه على الشرك، عندئذ نعم تحكم بأنه مشرك ولا تستغفر له. أما هذا فخذه على ظاهره، مجرد أنك وجدت ورق فيها طلاسم وكذا ربما ضحك عليه، خاصة إذا كان أبوك من العوام. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: يشكل على كثير من الناس لكثرة ما يشاهدونه من معاصي أن الحديث الذي أورده عالمنا الجليل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤيد ما يقوم به بعض الأفراد من الخروج على ولي الأمر. والحديث ما هو الحديث؟ أي حديث؟ والحديث فيما إذا رأى المسلم كفرا بواحا، إذا رأى كفرا بواحا عنده من الله عليه برهان ولديه القدرة، هل الأمر واضح؟ أي نعم. وليس المعاصي. يقول: أرجو توضيح. ما بعد التوضيح الذي أوضحناه يعني توضيحا؟ أي صدقت، نعم، إلا أن تروا كفرا بواحا، نعم يعني كفر الحاكم، المقصود الحاكم، نعم بواحا عندكم من الله عليه برهان وهناك قدرة. وقال الشيخ، قال يعني إذا اجتمع الجماعة ويعني استبدلوه بغيره من غير مفسدة، نعم، وهذا حاصل. لكن دون ذلك خرط القتات، دون ذلك خرط القتات. من يجمع الناس يعني ضد عدوهم الأصلي؟ ما اجتمعوا ضد عدوهم الأصلي فكيف؟ نعم هذا واضح، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخواننا في فلسطين يعني يسفكون دماء بعضهم، واليهود يقتلونهم من جهة وهم يقتلون بعضهم. الله المستعان. على كل حال هذا يوجب أننا نحتاط ولا نتبع كل ناعق. بشأن السؤال الذي طرح سابقا من شأن صندوق الجيش الذي يدفع المقترض منه زيادة، يقول صندوق تكافل ويكون المقترض ضمن الأشخاص المتبرعين لهذا الصندوق فيخصم عليه القسط والمبلغ المتبرع فيه بنفسه ورغبته حفظه. يعني إذا كان صندوق جمعية، إذا كان جمعية من 20 شخص كل شخص يضع فيه شهريا مبلغا مساويا للمبالغ الأخرى، كل شخص يضع فيه 1000 ريال فيجتمع فيه 20,000 ريال يأخذها واحد، والشهر الثاني يأخذها الثاني حتى تدور عليهم، فهذا ما يظهر لي فيه بأس. لكن إذا كان هذا الصندوق تضع فيه المبلغ ثم يؤخذ عليك فوائد أو تأخذ أنت فوائد عليه، هذا لا يصلح، هذا ربا. وأنا لا أتصور الحقيقة يعني ما أراده السائل تماما، لكن صورت ما تكلمت فيه. يقول أتدهم بزيت الزيتون للعلاج وهو مانع لوصول الماء إلى الجلد بالنسبة للوضوء كما هو معروف، لا تخلف الميعاد. يقول أتدهم بزيت الزيتون للعلاج وهو مانع لوصول الماء إلى الجلد بالنسبة للوضوء كما هو معروف، فما الحكم في ذلك؟ طبعا المراد بما يمنع وصول الماء إلى البشرة هو الشيء السميك كالطين أو الذي له جرم، يعني مثل هذه التي يضعها إيش؟ اطلاء البويات اللي لها جرم، يعني لها جرم، فإذا كانت سميكة لها جرم هذه التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. أما زيت الزيتون فلا يمنع وصول الماء إلى البشرة، بحيث أنه إذا كان الماء ساخنا يحس به، إذا كان باردا يحس به ويباشر البشرة، صحيح يعني أنه يزل من فوق البشرة لكن هذا لا يؤثر، يدلك والدلك سنة، يدلك البدن بالماء ولا يعني ليس مانعا من وصول الماء إلى البشرة. يعني إمرار الماء هو الواجب، ولكن الدلك خاصة إذا كان هناك يعني مثل الزيوت أو الأدهان يدلك العضو المراد غسله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم إنشاء مبنى لبنك الربوي وما حكم أجرة ذلك؟ ما أدري، يعني أنت تبني مبنى للبنك، لما تبني مبنى للبنك تبني مبنى ليهودي وهو يتعامل بالربا، ما تأخذ أجرتك؟ أي حضرة المهندس، يقول مهندس يسأل، يعني هو يبني ما شأنه البنك؟ هل يعني إلا إذا كان من باب التعاون على الإثم والعدوان، يعني إذا لم تبني هذا فتصبح قد منعته من ربا. أكل حل أنا، هو صحيح أنك يعني إذا عرفت أن شخصا يريد وأنت تبيع عنبا يريد بهذا العنب اتخاذه خمرا فلا ينبغي أن تبيعه العنب لئلا تعاونه على ذلك، أو عندك سلاح في زمن فتنة لا تبيعه، لا تبيع هذا السلاح حتى لا يتخذ يعني سلاحا في الفتنة. كذلك انظر يعني للمسألة نظرة فقه، فأنت يعني تبني هذا البناء، هل أنت ساعدت في انتشار الربا؟ فلا ينبغي. أو أنك تبني بناء صالح لأن يستعمل يعني في طاعة الله ويستعمل في معصية الله، هذا شأنه شأن كل مبنى وشأنه شأن كل آلة قد تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، والله أعلم. يقول حالتي تتلخص في الآتي: لأني قمت من النوم مفزوع من شيء لا أعرفه منذ إيش 3 شهور أو 4 شهور ما أدري. على كل حال هذا من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان. الرؤيا السيئة من الشيطان، والرؤيا السارة من الرحمن. وأحيانا تكون الرؤيا من حديث النفس، تحدث نفسك في شيء فتراها في المنام، يمكن تنام وانت ضميان وترى أنك ذهبت إلى الثلاجة وشربت، فرؤيا على 3 أضرب: من حديث النفس، وقد تكون إذا كانت مسيئة فهي من الشيطان، يستعيذ بالله ويدخل عن يساره 3 ويحول جنبه ولا تضره، لا يشتغل بها ولا يعرضها على أحد ولا يؤولها، بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ورؤيا قد تكون سارة، إذا كانت سارة مبشرة بخير فهي مبشرات، تبشر ولا تغر، تسر ولا تغر، لأنها ليست حجة، الحجة كملت في الوحي. أي نعم. يقول: ومنذ ذلك الحين أنا أشعر بعدم الإحساس وخمود العاطفة وخوف وحزن. إيه؟ لأنه استولى عليك هذا الهاجس من الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان وأشغل قلبك بذكر الله يذهب عنك. وألا بذكر الله تطمئن القلوب، يحيا قلبك بذكر الله إن شاء الله ويذهب عنك خمود العاطفة، يذهب عنك هذا الخمول وهذا الخوف وهذا الحزن بإذن الله عند ذكر الله عز وجل. أشعر بأنني إيش؟ ليس لدي عاطفة أبوية تجاه أبنائي، وكذلك ليس لدي. هذا الذي يريد منك الشيطان يا أخي، تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من الشيطان، وأرغم نفسك على اصبر، اصطبر على العبادة، اصطبر على ذكر الله، والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا، يحيا قلبك إن شاء الله بذكر الله. ها خلف بعد لما تنتهي يا جل. أشعر برهبة، نفس المعنى، أشعر برهبة وخوف. ذهبت إلى شيخ فقال إن بمس، اترك الكلام هذا. ذهبت إلى الدكتور فأعطاني دواء، أي وأنا الدكتور يعطيك حبوب ويزيدك، يعني هؤلاء كل ما تلتفت إليهم لا يزيدونك إلا رهقا. فاستعن بالله واعتصم بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله نعم يشفيك، وإذا مرضت فهو يشفين. اقرأ القرآن، تأمل، تدبر، اصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني أمرك ينفرط عليك إذا أعرضت عن ذكر الله. ولو أن ضاق صدرك بذكر الله وما وجدت إقبال، أرغم نفسك، أرغم نفسك وألزمها فإذا علم الله صدق توجهك أعوضك الله خيرا وأحيا قلبك. هل يعتبر الخروج للجهاد بدون إذن الإمام جائز؟ لا ليس جائزا إلا بإذن الإمام. الخروج للجهاد بدون إذن الإمام قتال تحت راية عمية، من مات تحتها مات ميتة جاهلية، لا بد أن تكون تحت راية واضحة بإذن الإمام وبإذن الوالدين إذا كانوا موجودين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني اكتتبت وتركت أبوي يبكيان، قال اذهب إليهما أين ففيهما فجاهد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أي نعم، أو اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. لقد قلتم لعدم الخروج على الحاكم، نعم أقول ما قال السلف الصالح، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأقول بقول النبي نعم، وتكون هناك أيضا قدوة قدرة. فإذا توافر الشرط الأول دون الثاني خلاص لابد من توافر الشرطين، عندك هو كفر، عندك من الله فيه برهان واضح، لكن ما عندك قدرة، وماذا تصنع؟ ما عندك قدرة، ماذا تصنع؟ تزعم انك تبي تغير، ما تغير لانك عاجز غير قادر. طبعا لابد ام نستمر في الطاعة إلا في المعصية؟ استمر في الطاعة إلا في المعصية، يعني السلطان مهما يكن ظل الله في أرضه. شوف إذا ضبط الأمن بسلطان لا مثل